بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم يا رب احشرنا في زمرتهم، واجعلنا نسير سيرتهم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. فك كروبنا واشف صدورنا واشرح ونور قلوبنا بالإيمان، واجعل لنا خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ثم أما بعد، ما زلنا نتواصل مع هذه الصفات العظيمة لصفات عباد الرحمن الذين ندعو الله أن نكون منهم اليوم، مع صفة جميلة وجليلة القدر وصفهم رب العباد سبحانه في سورة الفرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أولا، اللغو في اللغة كل سقط كلام، يعني سواء كلام أو فعل، الشيء الساقط الذي لا قيمة له كلاما أو قولا، أو الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. يعني في ناس دايما تسخر من أهل الخير، كما يقول ربنا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لكن القضية تعتدل يوم القيامة، مش تنقلب، لا، ترجع إلى حقائقها. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذه شفاء لصدور المؤمنين. طيب، لما يسخر غير المؤمن او غير المسلم او مدعي الاسلام او الكاند او الحاقد او المذنب او يعني الانسان الذي لا يقيم للدين وزنا، لماذا يسخر من اهل الدين؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يقولك اجي الشيخ، خلاص وصل لابو لحية، وصلت الست المنتخبة، خلاص يا عم، يقول لك جنة ونار. بقولنا على جناحك يا عم الشيخ، جناحه فين؟ هو الشيخ له جناح، ده جناح مكسور، سبحان الله، نسأل الله السلام. لكن هي السخرية، حتى نفس من اول التاريخ، ما الذي حدث؟ فرعون ماذا قال عن كريم الله موسى النبي الرسول الكريم؟ ها، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يا الله، يعني فرعون خايف على المصريين وعلى بلد من ان موسى هيظهر في الارض الفساد. بايه؟ بالتوحيد. هو التوحيد فساد يا مفسد؟ لكن هكذا قال فرعون، وهكذا يقول كل احفاد فرعون ممن سلكوا مسلكه، يعني اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الايه؟ الفساد. سبحان الله. وبعدين ايه؟ الـ الـ الـ الـ المجرمين من الملأ في مكه يقول محمد هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. يا الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا، لكن لا، هم عايزين يتهموه باشياء ليست فيه، سبحان الله. ولذلك هكذا المجرم دائما اذا راى صالحا، عشان هو شعر بالنقيصة في ذاته، هو يتمنى ايه؟ طب بالله عليك، مثلا اضرب لك مثال بسيط: حجاب المرأة المسلمة. فرد جدلا ان واحدة محجبة في عمل ما، في وظيفة، افهم ان رجلا زائغ العينين كاره او ضيق صدره بهذه المحجبة والمنتقبة، لانه يريد ان يرى منها ما يحب ان يراه، وهي تغيظه بحجابها، فده يكون ايه؟ عنده ضيق شوي. طب يعني اهله هوى، وان كان هوى ايه؟ مردي والعياذ بالله. طيب، ده صاحب الهوى. طب المرأة عندما تعيب الغير محجبة، لما تعيب على اختها المحجبة، طب ايه القضية؟ طب الراجل بيعيب لانه صاحب هوا عايز يبص عايز يشوف عايز يطالع. طب والحرمة عندما تنظر الى الحرمة او المرأة عندما تنظر الى المرأة وتضيق ذرعا بحجابها يبقى عندها خلل ولا ما عندهاش؟ دي هي الخلل نفسه، هي صناعة الخلل، لا اله الا الله. فانا لا ادري لا ادري يعني لماذا يسخر. طب انت لا تصلي يعني ادعو الله بهدايتك، لان مش داعي تسخر من المصلين. طب ليه تسخر من المصلين؟ ما تسيبهم يعمل في حالهم. هما المصلين دول داسوا لك على طرف؟ هل اذوك بصلاتهم؟ هل ادخلوا عليك شر؟ هل رايت منهم الا كل خير؟ لكن ده هو هكذا، واذا مروا باللغو مروا كراما. او قد يكون اللغو هو الايه؟ المعاصي كلها. يعني يمرون مرة الايه؟ الكرام، سبحان الله. كراما يعني معرضين، منكرين لا يرضون هذا الايه؟ هذا الخلل، ولا يرضون هذا الايه؟ النقيص، ولا يمالئون عليه، ولا يجالسون اهله. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، انكم اذا مثلهم. بمعنى واحد يقول ايه؟ والله انا دخلت كده يدعى على فيها شيشة وفيها مش كذا وفيها شوية اغاني، فقلت اجلس معهم شوية مع ان انا مش مبسوط من كده. طب انت ليه وديك هناك الا اوصلك الى هذا المكان؟ قال سيدنا يحيى ابن زكريا عليه السلام، يا رب ان رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي. يا رب لما تجيني ساب اهل الخير ورايح عند اهل الفوضى، يا رب اخليني ايه اعثر في حجر ولا اقع في حفرة حتى ايه يحصل ان انا ايه رجلي تكسر فلا اكمل الايه الطريق. ولذلك ميزان محبة الله لك، ميزان محبة. قال ابن عطاء، ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لما تلاقي نفسك مهنتك نفسها اصبحت تقربك من الله، مهنتك نفسها تشرف على الكتاب الاسلامي، تشرف على تحديث المناهج الدراسية عشان تتوائم مع قيمنا ومبادئنا وديننا الحنيف. لما تجد نفسك سبحان الله بتعمل عمل، تؤذن في مسجد، تعلم الناس العلم، تشفي الناس بفضل الله، او تساعد على شفاء الناس باعطام الادوية الناجحة المدروسة، وانت طبيب حاذق فطن تحصل على اعلى الشهادات. هكذا الانسان يكون ايه؟ يكون دليل على ان الله اقام في هذا المكان لانه يحبه سبحانه. طب واحد له 20 سنة قاعد يطبل خلف الفرق مع الفرقة، طب فيما اقامه رب العباد؟ يراجع حساباته. ان الله يعني اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامه. تطيع الذين واذا مروا باللغو مروا كراما. ثبت لنا ان احنا نتكلم في اليوم الاف الكلمات، نحن وزوجاتنا وابناؤنا واهلنا. ولو وضعت هذه الكلمات جسدت وضعت في كل يوم في مبنى، والله ما اكتفت ولا برج ارتفاعه 500 طابق. ليه؟ لان احنا للاسف الشديد كلامنا كثير، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه طالت حسرته، ومن طالت حسرته كانت النار امه، والعياذ بالله والعياذ بالله، كانت النار امه. فالكارثة الكبرى انسان يستهين. وبالتالي اضرب لك مثال، فرضنا بالله عليك انت بنيت بناية جميلة جدا وصار الناس يتعجبون من جمالها ويقولون يا الله الرجل هذا ماله حلال ما شاء الله، ربنا يوسع عليه، الله يبارك، الله يزيده من فضله. وفجأة قمت انت بالاتيان بشركة للهدم، وانت تهدم البرج هذا او تهدم هذا المبنى، ماذا يقول الناس عنك؟ ها؟ هذا رجل مجنون، هذا رجل غير عاقل. بعد ما بنى البناية وعمل الناطح يهدمها. هكذا انت ايها العبد المسلم يا من تصلي وتصوم وتعمل الصالحات، للأسف الشديد اول ما يعني تعمل الحسنات دي تبدأ في هدمها بالغيبة والنميمة والخوض في الأعراض والكلام على فلان والكلام على علان والتلذذ بسيرة الناس والتلذذ باغتياب الناس أو ذكر الناس بالسوء. يا أخي والله أنا أرى والله أعلم أن تمسك عن أعراض الناس هذا خير لك من أعمال كثيرة. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فانظر إلى مقام الكعبة عند رب العباد عز وجل، يعني والمقام الأكبر للمؤمن الصادق، أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. أنا لو تخيلت أن واحد عند الكعبة أخذ معولا وأراد أن والعياذ بالله أن يعني يهدم أو يخترع أحجارا من الكعبة، ماذا يصنع الطائفون به؟ يمزقونه إربا. طيب الكعبة أم المؤمن؟ لا المؤمن. من أكثر حرمة؟ المؤمن. شوف حرمة المؤمن وأنت تهدمها وأنت تحطمها وأنت تؤذي سبحان الله العظيم في هذه الخلقة التي خلقها رب العباد، وتصغر أمان الناس وتشيع، وبعدين يقول لك والله أنا تبت. لا خلي بالك، تكلمنا من قبل عن التوبة، عن إرجاع الحقوق إلى أصحابها. طب والناس اللي أنا غتبتهم كيف أرجع لهم حقوقهم؟ قال كل ما تذكر أنك قد غتبتهم عليك أن تدعو لهم، تدعي لهم بالخير، اللهم يسر أمرهم، اللهم يفرج كربهم، اللهم كن معهم، اللهم أحسن لهم أبناءهم، اللهم حسن لهم بناتهم، اللهم ارزقهم بأزواج صالحة، وهكذا. فكل ما تدعو لهم بالخير يذهب هذا الدعاء رصيدا لك يوم القيامة. فإن جاءك الذي اغتبته يوم القيامة ليطالبك بحقه عندك وبحقوقه عندك عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يأخذ هذا المظلوم أو الذي اغتبته من حسناتك تلك، أو يغطي يعني رب العباد يتحمل عنك التبعات. فتحمل التبعات هذا مهم جدا في قضية أن تكثر من الحسنات. ولذلك من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. لا داعي لان نتخطى على الحدود ونعتاب الناس. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت حسبك من صفية انها، واشارت الى الارض، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. سبحان الله، يعني غيرت من من من هول ما قلت، مع انها ما قالت شيء انما اشارت الى الارض ان صفية قصيرة بالغيرة. فسبحان الله لما غارت امنا عائشة أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمها أن الكلمة التي هي ما خرجت منها، ولكن الإيماءة التي أفهمت المتحدث إليه أن صفية قصيرة، لأن نحن إذا عدنا على الناس في قصر أو طول أو سمنة أو نحافة أو دمامة أو جمال أو إلى آخره، بالله عليه نحن نعيب خلقة الخالق؟ ألا نستحي؟ ألا نتقد له؟ ألا نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما، لما يمر على اللغو والخنا والفسوق والفوضى، ولا كأن سبحان الله يعني هو رجل يحيي الحق بذكره ويترك الباطل كده يموت بنفسه. ليه؟ لان ذكر الاشياء السيئه، لان فيه ناس ربنا يسلط عليها مثلا بالليل كده تنام على طاعه، فعلى صلاه ليل وقراءه قران، الشيطان عايز يحزنك يعمل لك يروح فتح لك الصندوق الاسود بتاع الذكريات، لا ترى فيه خيرا، تكتئب وتنام انت مكتئب، والعياذ بالله يجي لك الامراض. لا بالعكس، انت تتفائل، واذا مررت بلغو فكن كريما كما هي صفة عباد الرحمن، واذا مروا باللغو مروا كراما، ونحن نمر معكم مرة كرام هكذا، ثم نعود اليكم بعد الفاصل ان شاء الله. كنوا معي، اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الطائفة الملائكية من عباد الرحمن الذين قال فيهم رب العباد عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. كثير من مجالسنا فيها لغو كثير، تحت عنوان الدردشة وتحت عنوان السوالف التي نتسولف فيها، لكن يعني للأسف الشديد أكثرها تكون خوضة أعراض، تكون كلام على ناس، وصف ناس بالغباء، وصف ناس بالمش عارف فلان صاحب الانف الكبير ده سيب وجهه، العين الضيقه التي مش عارف الاذن التي مرتخي. يا اخي تحيب على خلقه الله؟ طب ما الذي استفدته انت؟ ما الذي استفدت عندما قللت من شانه؟ هل هذا يعطيك شيء من الـ من الـ من, الـ من الـ التميز او لا؟ والله اتق الله. ليه؟ لان من ذب عن عرض اخيه دافع، يعني ذب الله عنه النار يوم القيامة. الله ربنا يدفع عنك، انت بتدفع عن عرض اخيك، فعندئذ رب العباد يرزقك من ايه؟ من يدافع عنك، ويرزقك ملائكة تحجز بينك وبين النار يوم القيامة. لكن نحن في صغير الامر وكبير نتكلم، وفي احيانا يسيء الزوج الى زوجته والزوجة الى زوجة في كلام لا يفيد لا من قريب ولا من بعيد. تقول له امك عملت كذا وابوك صنع كذا، وهو يقول لها امك صنعت كذا واهلك صنعوا فيها كذا، واخوك هذا اللص الذي اخذ. يا اخي اتق الله، هذا اخوها وهذا ابوها. يا اخي تحب حد يهين اخاك واباك؟ كل واحد يا اخي عنده اهله غاليين عليه ولهم ولكن ما الذي استفدته انت من ان سبحان الله خط في هذا وتكلمت عن هذا؟ ده والله اعرف اسر للاسف فيها من الغباء ما فيها. الرجل عايز ايه؟ عايز يعني ينتقم من زوجته بطريقه دليل على نقص في العقل وفي الفكر. يعمل ازاي؟ تقول ايه؟ الولد فاشل في الدراسه مش نافع، وهو اصلا عنده موقف من اخوه زوجته من اخوال الاولاد عنده، يقول الولد ده يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ده طالع غبي زي خاله حسن. الله، خاله حسن مسكين وماله هو؟ ايش دخل يعني خاله حسن اللي قاعد في اخر الدنيا في ان ترتابه وان تذكره بالسوء؟ يا اخي اتق الله. ترد عليه الزوجة بس لما البنت ايه تتعثر في الدراسة او تعمل موقف غبي من المواقف، تقول والله طالعة غبية زي عمتها فلانة، لا حول ولا قوة الا بالله، لا العمة موجودة ولا الخال موجود، والناس كل واحد في بيت، كل واحد في مصالح. لماذا نستخدم الناس في ايذاء الناس؟ ولماذا نؤذي الناس امام الناس؟ يعني والله هذه ليست من شيم المسلمين ولا عباد الرحمن. واذا مروا باللغو مروا بالكرامة. الانسان كما قال شاعرنا ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. اما راينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع اليهود عندما كانوا يقولون له السلام عليك يا محمد، اي الموت عليك؟ يروى عليكم وس. والله ان كان سلام يبقى لكم من الله السلام، ان كان سام وموت يبقى الجزاء من جنس العمل. هكذا كان قمة الأدب صلى الله عليه وسلم عندما ردت عائشة وعليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير. قال يا عائشة المسلم أو المؤمن ليس بفحاش ولا بذيء ولا صخار في الأسواق. إذا قضية المسلم لا يخرج إلا الكلام الإيه؟ الكلام الطيب. سيدنا عمر مر على جماعة بالليل وقد أوقدوا نارا أمام خيمتهم على مشارف المدينة، وهو يقوم بعملية الإيه؟ العسس بالليل وتحسس الإيه؟ الرعية، التحسس في الخير والتجسس في الشر. بالحاء يبقى خير، التحسس الجيم تجسس شر. فكان يتحسس الرعية فوجد جماعة موقدين نار، فماذا يقول لهم؟ قال السلام عليكم يا اهل الضوء، مع انهم موقدين ايه نار، بس خشي ان يقول يا اهل النار كي لا يتشائم الناس. سبحان الله، انظر الى الكلمات. طيب السلام عليكم يا اهل الضوء، يا الله. اذا الانسان اللفظ الطيب من اين يخرج؟ اللفظ مغرفة اللسان يعني، والقلب آنية كويس، والمغرفة تأخذ من الآنية، المغرفة تأخذ. فكانت الآنية فيها عسل، ان شاء الله يطلع بين عسل، ان كان فيها شيء اخر فلا تخرج المغرفة بشيء الا ما كان في القلب. فاللسان هو دليل ايه؟ واحد يقول لك ايه فلان العصبي ده ولسانه بذيء، بس خلي بالك ده قلبه ابيض. اقول له والله كذب يا شيخ، معقول؟ اذا كان قلبه ابيض يبقى لسانه ابيض، اذا كان قلبه مليء بالطاعه لسانه مليء بالكلمات الطيبه، اذا كان قلبه مليء بالتشوش والاشياء الغير طيبه، فعندئذ نعلم ان اللسان انما يعبر عن ايه؟ يعبر عن ما في القلب. ولا تعرفنهم في لحن القول، في لحن القول. ما انت عايز تعرف فلان على حقيقته، شوف ساحه الغضب، لا ترى ساحة الحلم. ساحة الحلم احنا لطاف وظراف وقاعدين كده في المسجد نسمع الشيخ، وقاعدين في المؤسسة كل واحد على مكتبه، كل واحد يشوف شغله. لكن عند الصراعات وعند الغضب يعرف الانسان على حقيقته. فاللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. واذا مروا باللغو مروا كراما. لما يمر باللغو مش يقعد ويجلس ويتحاكى مع اهل اللغو، لا بالعكس، بل عليه ان يكون صادقا وينكر بقلبه ان كان لا يستطيع. نفر جزلا قعد مع مجموعة من رؤسائه الكبار مسؤولين كبار لا يستطيع ان يوقفه عند حدين، ينكر بقلبه ويسال الله الايه المغفره، ولكن اذا كان عنده من الشجاعه الادبيه وبادب ايضا ان يبين، افضل جهاد عند الله كلمه حق عند سلطان جائر. فلما تقول الحق سبحان الله العظيم، العز بن عبد السلام دخل على الصالح ايوب ووعظه ونهاه وعلى بصوته امامه، قال المريدون ايها العالم الجليل اما خشيت وانت تكلمه، اما دخل عليك الخوف وانت تنصحه؟ قال اراد الشيطان ان يستفز، يعني ان يكبره او ان يعظمه في امامي، فلما استحضرت عظمة ربي رأيته امامي كالفأر الصغير. عظم مولاك في داخلك، عظم ربك في داخلك، اذا مررت باللغو مر كريما، لا تجلس مع اهل الفوضى، ان جلست مع ناس وجدتهم يجيبون سيرة الناس ويأخذون في الاعراض ويتكلمون في الفوضى، لا داعي ابدا لان تشاركهم، بل على العكس ولا تكن مثلهم، انت شامة بيضاء، يجب ان تكون بين الناس كالزهرة الفواحة، تكون بين الناس كالنحلة التي ان اكلت طيبا، وان اطعمت طيبا، وان وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. احبتي في الله، هذه بعض من صفات المؤمنين عباد الرحمن، والذي واذا مروا باللغو مروا كراما، كراما في اخلاقهم، كراما في فعالهم، كراما في كلماتهم، كراما في الفاظهم، لا يخرج السوء من الكلام من افواههم، بل هم عبارة عن ايه، لسان طيب وجه طلق ولسان لين، هكذا لينون اذا مروا باللغو مروا كراما، لا يدخلون انفسهم في شبهات، ولا يجلس كده في مكان يعني في كلام يعني سيء او كلام بذيء او تنتاج فيه الاعراض، ويتكلم الناس كلاما فاحشا او يعني يتقاذفون النكات التي فيها الفاظ بذيئة. بالعكس، المؤمن كده يعود نفسه ويعود لسانه قول الخير، واذا وجد مكانا فيه معصية وجب ان يبتعد او ان ينكر بقلبه، فربما يوجد الموظف في مجال عملي في مكان لا يستطيع ان يغادره، يعمل ايه؟ وجد فوضى امامه، وجد ناس تخوض في ناس تتكلم عن المدير كلاما سيئا او عن رئيس القسم او عن الوزير او عن الكبير او عن الصغير، اما ان ينصح بهدوء او اما ما يقدر يغادر المكان، لا يستطيع، لان عمله موجود فيه من الساعة كذا للساعة كذا، ينكر بقلبه. من كان في اسمع حديث، من كان في معصية وانكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. واذا مروا باللغو مروا كراما، صفة جميلة وجب علينا ان نتصف بها. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.